ثم من علقة ثم

فإن أصابه خير اطمأن وَأَنَّهُ Yeah. الشمس والقمر والنجوم والجبال كلما أرادوا أن

Oh. أعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى تلك التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات وتلاها على مسامع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي وعدوى نقابة القراء بمحافظة البقهلية ألا هو فضيلة القارئ الحاج محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ والمقيم بالناسينية مركز المنصورة. نقلت هذا على أسماع حضراتكم إحدى وحدات الإذاعة المحلية والإنارة الكهربائية الحديثة إدارة ومحلات الحاج شحار غازي خضر وشركات المقيمين بدمره. نقلت هذا على أسماع حضراتكم من داخل سردقات الفراش الضخمة والخدمة الممتازة إدارة ومخازن الحاج محمود عبد الكريم طرب المقيم بضمره. إخوة الإيمان والإسلام نيابة عن أسرة الفقيد الراحل نتقدم بخالص الشكر الإنسان لكل من حضر إلينا مواسيا ومعزيا في الفقيد الراحل ونسأل الله ألا يرثكم جميعا مكروها في عزيز لديكم.